الاموال اللي تجد فيها الزكاة كام نوع؟ الاموال كام نوع؟ مش خمسة، لا احنا قلنا كام؟ سبعة، الذهب والفضة والاوراق الايه المالية وعروض التجارة والزروع والثمار وزكاة الحيوان الابل والبقر والغنم وزكاة الايه زكاة الخيل وزكاة الخيل. دولت السبع انواع اللي احنا ان شاء الله هنتكلم في كل نوع بالتفصيل ان شاء الله، ونشوف حق الله عز وجل في كل نوع من هذه الانواع. اول حاجة الذهب مقداره والفضة مقدارها ايه بالضبط؟ القرآن طبعا نص عليهما نصا صريحا كما قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة. مقدار نصاب الذهب قد ايه؟ 85 جرام من الذهب، هو ده مقدار نصاب الايه الذهب. اذا كان الانسان عنده 85 جرام من الذهب قد بلغ النصاب، وجب في حقه الايه الزكاة طبعا بعد ما يحول عليه ايه الحنس كما قلنا. طبعا انا مش هقعد بقى اعيد بقى كل مرة اللي احنا قلناه، المفروض ان احنا خلاص فهمنا اللي عدى يعني. فلو انت معاك 84 جرام هتطلع عليهم زكاة؟ لا مش هتطلع عليهم زكاة. عندك 85 جرام يبقى خلاص، يبقى كده بلغ الايه بلغ النصاب. ده بالنسبة لزكاة الذهب. طب زكاة الفضة؟ نعم، ما هو الذهب انواع. نعم انا اعلم ذلك جيدا. الذهب انواع على حسب كل نوع بتطلع، على حسب كل نوع يعني مثلا 24 بتطلع ربع العشر من 24، مثلا 18 بتطلع ربع العشر من 18 وهكذا. الله يبارك فيك. طيب مقدار زكاة الفضة كام؟ صلى الله عليه وسلم. انتوا ما عندكمش فضة ولا ايه؟ ورأيت الناس من فضة الى من عنده الفضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. فانتوا بقى ما عندكمش فضة عشان كده انتوا منفضين بالموضوع ده يعني. نصاب زكاة الفضة 595 جرام. 595 جرام. لو انت عندك 594 هتطلع عليه زكاة؟ لا. 595 يبقى هنا هنبدأ نعمل ايه؟ خلاص كده بلغ النصاب. طبعا مع الشروط اللي احنا ايه قلناها من قبل. هنا بقى ينشأ عدة اشياء. وخلي بالك الكلام على الذهب والفضة هو الكلام على الاوراق الايه المالية. ما انت ممكن ما يبقاش عندك ذهب، بس انت لو عندك مال يساوي 85 جرام من الذهب يبقى خلاص ما نفس الحكاية. نفس الحكاية. هنفترض مثلا 85 جرام يعملوا مثلا ايه 1000 دولار. انا ما اعرفش طبعا الجرام بكام، ماشي، بس هنفترض ان ان ان ال 85 جرام من الذهب مقدارهم بالمال كام؟ 1000. نفترض كده. يبقى اذا الوقت ده هيكون عندك 1000 دولار، يبقى هتبدا تعمل ايه بقى؟ مش 25، مش حكايه 25. اليوم اللي هيبلغ عندك النصاب ده تروح كاتبه على طول، انا في اليوم الفلاني في يوم كذا كذا بلغ عندي النصاب، ماشي؟ ليه بقى بقول لك الكلام ده؟ ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان في ايه؟ ايوه، حتى يحول عليه الحول، لان في ناس لا بتكتب ولا بتعمل اي حاجه ودي مشكله. طب انا دلوقتي بقول في ناس مثلا عندها ذهب او عندها فضه او عندها مال، بيعتري الانسان عده امور في اثناء الحول. انا في اليوم الفلاني بلغ عندي النصاب. خلاص طبعا بلغ عندك النصاب مش هتحط راس تطلع على طول، وانما هتنتظر ايه؟ الحول. انت بقى في اثناء الحول يعتري كل انسان منا عده امور او عده صور. الصوره الاولانيه ممكن يكون معايا ال 1000 دولار ده، او ممكن معايا ال 85 جرام، او معايا 595 جرام من الايه؟ من الفضه، وفي نهايه السنه الاقي مثلا معايا 200 جرام. يبقى انت بدات في اليوم الفلاني بكام؟ ب 85 او ب 1000. في نهايه السنه في نفس اليوم لقيت ايه؟ معاك 200 جرام او معاك مثلا 20,000. كويس؟ دي صوره بتعتري اي انسان فينا، ماشي؟ وممكن بدل ما هيزيد المال على نهايه السنه ايه اللي هيحصل؟ انت معاك مثلا 100 جرام من الذهب، وبعدين لقيت نفسك انزنكت كده فرحت رايح بايع 20 جرام، وبعد شويه كمان رحت بايع ايه 10 جرام، وبعد شويه رحت بايع مثلا 5 جرام وهكذا، على نهاية السنة لقيت معاك 50 جرام، مع انك انت بادئ بكام؟ ب100، مش كده؟ على نهاية السنة لقيت معاك كام؟ معاك 50. يبقى المال نقص في اثناء الايه؟ في اثناء الحول. دي صورة. وفي صورة ثالثة، انت في اثناء الحول المال قاعد شوية بيزيد وشوية بايه؟ بينقص. حبة بقوا 100 جرام، رحت انت واخد منهم كمان ايه؟ 20. بعد شهرين ثلاثة رحت انت حاطط 50 جرام، مش كده؟ بعد شهر رحت انت منقص ايه؟ 20. وهكذا قاعد البتاع ايه؟ المال بيزيد وقاعد بينقص في اثناء الحول. يبقى اذا اصبح النصاب دلوقتي معرض للايه؟ للنقص، ومعرض للايه؟ ومعرض للزيادة. وفي نهاية السنة لقيت معايا نصاب شوية، احسبها ازاي؟ انت بتسألني؟ ده انا اللي بسأل. ده انا اللي بسأل السؤال ده. انا بس بديكم الصورة، الصورة دي كلها عشان اقول لكم احنا نتصرف الحكاية دي ازاي ونحسب الزكاة ازاي. ها؟ ما هو حل عليها حول اهو، ما كل الصور ديت حل عليها حول. يبقى اذا انا الصورة تاني، انا يوم 1 رمضان بلغ عندي النصاب، سواء فضة ذهب مال، حل في 1 رمضان اللي بعده، واخد بال حضرتك؟ اما ان انا الاقي في اثناء الحلبة اما ان المال بيزيد وينقص، واما المال قاعد بيزيد، واما المال قاعد بايه؟ بينقص. على نهاية السنة احسبها ازاي في المتغيرات دي كلها؟ شوف بقى ابو حنيفة ليه رأي في الموضوع ده. قال لك انا ليا طرفي الحول. طرفي الايه؟ الحول، يعني بداية بلوغ النصاب وايه، والسنة اللي ايه، والسنة الثانية من نفس اليوم، يبقى اسمهم طرفي الايه؟ طرفي الحول. طيب يا ابو حنيف، قال لك انت دلوقتي معاك مثلا، بضرب لكم مثال، خلي بالك، انت دلوقتي معاك مثلا 85 جرام او معاك 100 جرام او معاك 1000 دولار، حلو الكلام ده؟ اليوم اللي بلغ عندك النصاب هتكتبه 1 رمضان، حلو؟ ومستني السنة اللي بعدها عشان تشوف ايه اللي حصل لك. انت ابو حنيفة بيقول لك انا عندي طرفين الحول. طرفين الحول يعني ايه؟ يعني ممكن انت في اثناء الحول انت بلغ النصاب عندك يوم 1 رمضان، ممكن في اثناء السنة المبلغ ده اللي معاك اللي هو 1000 ده ممكن تاخد منه 500، وممكن تاخد منه مثلا 600 او 700، فاضل عندك ايه؟ مثلا 300 ولا بتاع. وبعدين على نهاية السنة، على نهاية السنة لقيت معاك 5000. ابو حنيفة قال لك شوف، اليوم اللي انت بلغ عندك النصاب اهو ماليش دعوه باللي بيحصل في اثناء الايه، في اثناء السنه، ماليش دعوه يزيد ينقص، ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا ليا في نهايه السنه. انت نهايه السنه المال بتاعك بلغ النصاب، يبقى هتطلع على الايه؟ زكاه على المبلغ اللي معاك كله. حصل متغيرات في النص، زاد نقص، ماليش دعوه، العبره عندي في نهايه الايه، في نهايه السنه. انت بدات ب 85 جرام في اليوم الفلاني، في اليوم الفلاني من السنه اللي بعدها لقيتهم معاك 300 جرام، يبقى هتطلع على ايه؟ على 300. وكذلك الامر في الايه؟ في المال. ماشي حال؟ ده كلام مين؟ ابو حنيفه. باقي الفقهاء قال لك لا، ده انت اليوم اللي هيبلغ عندك النصاب 85 جرام مثلا او 1000 دولار، وبعد شهر شهرين ثلاثه 10 النصاب ده قل، يتلغي كل الحساب. يتلغي كل الحساب. يعني مثلا انت معاك مثلا 85 جرام او معاك 100 جرام في اليوم 1 رمضان، بعد شهرين ثلاثه نقص، رحت انت واخد منه 50 جرام الزنكه بتاع مش عارف، ففضل معاك كام؟ ففضل معاك 50. خلاص يبقى الحساب ايه؟ اتلغى تماما، انسى موضوع الحساب ده. لما يبقى عندك 85 جرام ويستنى ال 85 جرام ما يخسوش جرام واحد لغايه السنه اللي بعدها، واخد بال سيادتك، وعلى نهايه السنه لقيتهم زادوا، اهلا وسهلا، هتطلع على الكل. ما زادوش وهو يبقى هتطلع على ايه؟ على ال 85. يبقى اشترطوا ان يبلغ النصاب ويستمر زي ما هو، ما ينقص ابدا حتى ايه؟ حتى العام المقبل. فلو قل سقط الحساب. ده كلام ابو حنيفه، وده كلام مين؟ باقي الفقهاء. انت عايز تاخد باهل الراي في الاثنين؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بقول لكم ماذا قال اهل العلم. ماشي الحال؟ هذه عملية الحساب او ازاي احنا نطلع الزكاة في المتغيرات اللي بتحدث في اثناء الايه في اثناء الحول. سيطلع لنا مسألة ثانية. لا بهايم مين؟ لا انا الوقت بتكلم على الذهب والفضة والمال. لان زكاة المال هي زكاة الايه؟ الذهب. لان المال بيقاس على زكاة الايه؟ على نصاب الايه؟ على نصاب الذهب. المال بيقاس على نصاب الذهب. يبقى المال عامل زي الذهب بالضبط. المال كالذهب. لما بيبلغ عندك 8 فلوس تساوي 85 جرام يبقى انت بلغ عندك الايه؟ بلغ عندك النصاب. طيب انا قبل ما ابدا في المساله اللي بعد كده، يا ترى ما بطلع على النصاب بطلعه على نصاب الذهب ولا نصاب الفضه؟ صلى الله على رسول الله عليه الصلاه. اذا بدانا بقى ان دماغنا يعمل شويه قولوا لي وانا افكر الموضوع يعني ونخليها المره الجايه. ماشيين يعني؟ انا دلوقتي عايز اطلع الزكاه بتاعتي، اطلعها على نصاب زكاه الذهب ولا اطلعها على نصاب زكاة الفضة؟ طب ايه الاحوط بقى؟ بعض اهل العلم طبعا عشان احنا قلنا كل الاراء قال لك لا احنا هنطلعها على نصاب الايه الذهب، ولان الذهب قاعد بقى ايه يعني ايه متغير، حبه يعلى حبه ينقص ومش عارف ايه، قاعد اتكلموا يعني نطلع على ايه على الذهب. بعض اهل العلم قال لك لا احنا نطلع على الاحوط والافضل للفقير. ايه الافضل للفقير؟ نطلع على نصاب زكاه على نصاب زكاه الذهب ولا الفضه؟ لا على الفضه. مش دي الفضه افضل للفقير؟ يعني هنفترض مثلا لو ان ال 85 جرام دولت يساوي 1000 دولار، وان ال 595 جرام من الفضه يساوي 500 دولار. مش كل الناس معاها 1000، لكن الغالبيه العظمى بيبقى معاهم كام؟ 500. فاهل الافضل للفقير، الاقل ولا الاكثر؟ الاقل طبعا، الاقل طبعا. عشان كده الفتوى اللي الواحد يفتي بيها بفضل الله عز وجل ان انا لما اطلع نصاب الزكاه اطلعها على نصاب زكاه الايه؟ زكاه الفضه. هنفترض ان مثلا عندنا 10، خمسه منهم معاهم 1000 وخمسه منهم معاهم 500. لو قلنا لو قلنا على الذهب خمسه بس اللي هيطلعوا من العشره، ولو قلنا على الفضه العشره كلك ايه؟ هيطلعوا. يبقى اهل الافضل الفضه. ماشي.